بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 215 من البداية والنهاية. قال البيهقي: وهو الأصح فيما رويناه في عدد من قتل من المشركين وأسر منهم، ثم استدل على ذلك بما ساقه هو والبخاري أيضا من طريق أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير، فأصابوا منا 70، يعني يوم أحد. وكان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه قد أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و170 أسيرا و70 قتيلا. قلت: والصحيح أن جملة المشركين كانوا ما بين 900 إلى 1000. وقد صرح قتادة بأنهم كانوا 950 رجلا، وكأنه أخذه من هذا الذي ذكرناه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفي حديث عمر المتقدم أنهم كانوا زيادة على 1000، والصحيح الأول لقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: القوم ما بين 900 إلى 1000. وأما الصحابة يومئذ فكانوا 314 رجلا. في الحاشية واحدة، صحيح في المغازي. وتابع: كما سيأتي التنصيص على ذلك وعلى أسمائهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم في حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن وقعة بدر كانت يوم الجمعة 17 من شهر رمضان. وقاله أيضا عروة بن الزبير وقتادة وإسماعيل والسدي الكبير وأبو جعفر الباقر. وروى البيهقي من طريق قتيبة عن جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود في ليلة القدر قال: تحروها 11 بقينا فإن صبيحتها يوم بدر، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال البيهقي: وروي عن زيد بن أرقم أنه سئل عن ليلة القدر فقال: ليلة تسعة عشرة ما شك. وقال: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. قال البيهقي: والمشهور عن أهل المغازي أن ذلك 17 ليلة مضت من شهر رمضان. ثم قال البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، حدثنا أبو عمرو بن السماك، حدثنا حنبل بن إسحاق، ثنى أبو نعيم، ثنى عمرو بن عثمان، سمعت موسى بن طلحة يقول: سئل أبو أيوب الأنصاري عن يوم بدر فقال: إما 17 خلت أو 13 خلت أو 11 بقيت، وإما 17 بقيت. وهذا غريب جدا. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة قباس بن أشيم الليثي من طريق الواقدي وغيره بإسنادهم إليه أنه شهد يوم بدر مع المشركين، فذكر هزيمتهم مع قلة أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: وجعلت أقول في نفسي: ما رأيت مثل هذا الأمر فروى منه إلا النساء، والله لو خرجت نساء قريش بإلها ردت محمدا وأصحابه. فلما كان بعد الخندق قلت: لو قدمت المدينة فنظرت إلى ما يقول محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقد وقع في نفسي الإسلام. قال: فقدمتها فسألت عنه فقال: هو ذاك في ظل المسجد في ملأ من أصحابه، فأتيته وأنا لا أعرفه من بين أصحابه فسلمت، فقال: يا قباس ابن أشيم، أنت القائل يوم بدر ما رأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء. فقلت: أشهد أنك رسول الله، فإن هذا الأمر ما خرج مني إلى أحد قط، ولا تزمزمت به إلا شيئا حدثت به نفسي، فلولا أنك نبي ما أطلعك عليه. هل أبايعك على الإسلام فأسلمت؟ وإذ هلما أبايعك على الإسلام فأسلمت. فصل في قسمة مغانم المشركين عن سواء. وقد اختلف الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يوم بدر في المغانم من المشركين يومئذ لمن تكون منهم، وكانوا ثلاثة أصناف حين ولى المشركون. ففرقة أحدقت برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تحرسه خوفا من أن يرجع أحد من المشركين إليه، وفرقة ساقت وراء المشركين يقاتلون منهم ويأسرون. في الحاشية واحد البيهقي في الدلائل. اثنان تزمزمت وحركت شفتي. ثلاثة رواه البيهقي في الدلائل. متابعة يقتلون منهم ويأسرون، وفرقة جمعت المغانم من متفرقات الأماكن، فادعى كل فريق من هؤلاء أنه أحق بالمغنم من الآخرين لما صنع من الأمر المهم. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدر نزلت فينا اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، فنزعه الله سبحانه وتعالى من أيدينا فجعله إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقسمه بين المسلمين عن بواء يقول عن سواء. وهكذا رواه أحمد عن محمد بن مسلمة عن محمد بن سلمة عن محمد ابن إسحاق عن محمد بن إسحاق به. ومعنى قوله على السواء أي ساوى فيها بين الذين جمعوها وبين الذين اتبعوا العدو وبين الذين ثبتوا تحت الرايات، لم يخصص بها فريقا منهم ممن ادعى التخصيص بها، ولا ينفي هذا تخميسها وصرف الخمس في مواضعه كما قد يتوهمه بعض العلماء منهم أبو عبيدة وغيره، والله سبحانه وتعالى أعلم. بل قد تنفل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سيفه ذا الفقار من مغانم بدر. قال ابن جرير: وكذا اصطفى جملا لأبي جهل كان في أنفه برة من فضة، وهذا قبل إخراج الخمس أيضا. وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو ثنا بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عباس ابن أبي ربيعة عن سليمان عيد عن سليمان بن موسى عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، وأكبت طائفة على المغنم يحوزونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، أو كما قال. حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق به منا، نحن نفينا منها العدو وهزمناهم، نفينا منها العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: خفنا أن يصيب العدو منه غروة فاشتغلنا به، فأنزل الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ولرسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هنا يوجد خطأ لغوي في هذه الطباعة، إذ الآية ليست هكذا وسأتلوها كما هي حقا إن شاء الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فقسمها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين المسلمين. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا أغار في أرض العدو نفل الربع، فإذا أقبل راجعا نفل الثلث، وكان يكره الأنفال. وقد روى الترمذي وابن ماجة من حديث الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث آخره، وقال الترمذي هذا حديث حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحمن، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. في الحاشية 1 النفل، العطاء 2 حسن، أحمد وابن هشام 3 صحيح، أحمد 4 حسن بشواهده الترمذي والحاكم، وصححه وسكت عنه أعيد سكت عند الذهبي أو سكت عنه الذهبي وتابع. وقد روى أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس وقال لما كان يوم بدر قال يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا، فسارع في ذلك شبان الرجال وبقي الشيوخ تحت الروايات، فلما كانت الغنائم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم، قال الشيخ لا تستأثروا علينا فإنا كنا رداء لكم لو انكشفتم لفئتم إلينا، فتنازعوا. فأنزل الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقد ذكرنا في سبب نزول هذه الآية آثارا أخرى يطول بسطها هنا، ومعنى الكلام أن الأنفال مرجعها إلى حكم الله ورسوله، يحكم فيها بما فيه المصلحة للعباد في المعاش والمعاد. ولهذا قال سبحانه وتعالى قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم ذكر ما وقع في قصة بدر وما كان من الأمر حتى انتهى إلى قوله سبحانه وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالظاهر أن هذه الآية مبينة لحكم الله سبحانه وتعالى في الأنفال الذي جعل مرده إليه وإلى رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فبينه سبحانه وتعالى وحكم فيه بما أراد سبحانه وتعالى، وهو قول أبي زيد. وقد زعم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله سبحانه وتعالى أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قسم غنائم بدر على السواء بين الناس ولم يخمسها، ثم نزل بيان الخمس بعد ذلك ناسخا لما تقدم. وهكذا روى الوالدي عن ابن عباس وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي، وفي هذا نظر والله سبحانه وتعالى أعلم. فإن في سياق الآيات قبل آية الخمس وبعدها كلها في غزوة بدر، فيقتضي أن ذلك نزل جملة في وقت واحد غير متفاصل بتأخر يقتضي نسخ بعضه بعضا. ثم في الصحيحين عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال في قصة شار فيه الذين اجتب أسنمتهما حمزة إن إحداهما كانت من الخمس يوم بدر، ما يرد صريحا على أبي عبيدة أن غنائم بدر لم تخمس، والله سبحانه وتعالى أعلم، بل خمست كما هو قول البخاري وابن جرير وغيرهما وهو الصحيح الراجح، والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل في رجوعه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من بدر إلى المدينة، وما كان من الأمور في مسيره إليها مؤيدا منصورا من ربه عليه أفضل الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد تقدم أن الواقعة كانت يوم الجمعة 17 من رمضان سنة 2 من الهجرة، وثبت في الصحيحين أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 أيام. في الحاشية 1 صحيح أبو داود، في الجهاد 2 صحيح البخاري، في فرض الخمس 3 صحيح البخاري مسلم، في الجنة وصفة نعيمها. أتابع. وقد أقام عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعرصة بدر 3 أيام كما تقدم، وكان رحيله منها ليلة 2، فركب ناقته ووقف على قليل بدر فقرع أولئك الذين سحبوا إليه كما تقدم ذكره، ثم سار عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومعه الأسارى والغنائم الكثيرة. وقد بعث عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين يديه بشيرين إلى المدينة، بالفتح والنصر والظفر على من أشرك بالله وجحده وبه كفر، أحدهما عبد الله بن رواحة إلى أعالي المدينة، والثاني زيد بن حارثة إلى السافلة. وقال أسامة بن زيد: فأتام الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان زوجها عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه قد احتبس عندها يمرضها بأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقد ضرب له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بسهمه وأجره في بدر. قال أسامة: فلما قدم أبي زيد ابن حارثة جئته وهو واقف بالمصلى، وقد غشيه الناس وهو يقول: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وزمعة بن الأسود وأبو البختري العاص بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابن الحجاج. قال: قلت: يا أبا، أحق هذا؟ قال: إي والله يا بني. وروى البيهقي من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خلف عثمان وأسامة بن زيد على بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أيام بدر رقية، فجاء زيد بن حارثة على العضباء ناقة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالبشارة. قال أسامة: فسمعت الهيعة فخرجت فإذا زيد قد جاء بالبشارة، فوالله ما صدقت حتى رأينا الأثارة، وضرب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعثمان بسهمه. وقال الواقدي: صلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مرجعه من بدر العصر بالأفيل، فلما صلى ركعة تبسم فسئل عن تبسمه فقال: يرى ميكائيل وعلى جناحه النقع، فتبسم إليه وقال: إني كنت في طلب القوم، وأتاه جبريل حين فرغ من قتال أهل بدر على فرس أنثى معقود الناصية وقد عصم ثنييه الغبار، فقال: يا محمد، وكما قال، فقال: يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، إن ربي بعثني إليك وأمرني ألا أفارقك حتى ترضى، هل رضيت؟ قال: نعم. قال الواقدي: قالوا: وقدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة من الأفيل، فجاء يوم الأحد حين اشتد الضحى، وفارق عبد الله بن رواحة زيد بن حارثة من العقيق، فجعل عبد الله بن رواحة ينادي على راحلته: يا معشر الأنصار، أبشروا بسلامة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقتل المشركين وأسرهم. قتل ابناء ربيعة وابناء الحجاج وأبو جهل، وقتل زمعة بن الأسود وأمية بن خلف، وأسر سهيل بن عمرو. قال عاصم بن عدي: فقمت إليه فنحوته فقلت: أحقا يا ابن رواحة؟ فقال: إي والله، وغدا يقدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالأسرى مقرنين، ثم تتبع دور الأنصار بالعالية. أعيد: ثم تتبع دور الأنصار بالعالية، يبشرهم دارا دارا، والصبيان ينشدون معه يقولون: قتل أبو جهل الفاسق. حتى إذا انتهى إلى دار بني أمية وقدم زيد بن حارثة على ناقة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم القصواء يبشر أهل المدينة، فلما جاء المصلى صاح على راحلته: قتل عتبة وشيبة بن ربيعة. في الحاشية واحد: الهيعة كل ما أفزع من صوت. اثنان: مقرنين أي شدوا بالقرن وهي الحبال. وتابع: وابناء الحجاج، وقتل أمية بن خلف وأبو جهل وأبو البختري وزمعة بن الأسود، وأسر سهيل بن عمرو ذو الأنياب في أسرى كثير. فجعل بعض الناس لا يصدقون زيدا ويقولون: ما جاء زيد بن حارثة إلا فلا حتى غاض المسلمين ذلك وخافوا. وقدم زيد حين سوينا على رقية بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم التراب بالبقيع، وقال رجل من المنافقين لأسامة: قتل صاحبكم ومن معه. وقال آخر لأبي لبابة: قد تفرق أصحابكم تفرقا لا يجتمعون فيه أبدا، وقد قتل علية أصحابه، وقتل محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وهذه ناقته نعرفها، وهذا زيد لا يدري ماذا يقول من الرعب. وجاء فلا قال أبو لبابة، فقال أبو لبابة: يكذب الله قولك. وقالت اليهود: ما جاء زيد إلا فلا. وعيد قال أسامة: فجئت حتى خلوت بأبي فقلت: أحق ما تقول؟ فقال: إي والله حق ما أقول يا بني. فقويت نفسي ورجعت إلى ذلك المنافق فقلت: أنت المرجف برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبالمسلمين، لنقدمنك إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا قدم، فلا يضربن عنقك. فقال: إنما هو شيء سمعته من الناس يقولونه. قال: فجيء بالأسرى وعليهم شقران مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان قد شهد معهم بدرا وهم 49 رجلا الذين أحصوا. قال الواقدي: وهم 70 في الأصل مجتمع عليه لا شك فيه. قال: ولقي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الروحاء رؤوس الناس يهنئونه بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه، فقال له أسيد بن الحضير: يا رسول الله، الحمد لله الذي أبصرك وأقر عينك، والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر، وأنا أظن أنك تلقى عدوا، ولكن ظننت أنها عير، وقد ظننت أنه عدو. أعيد: ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت. فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدقت. قال ابن إسحاق: ثم أقبل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قافلا إلى المدينة ومعه الأسارى، وفيهم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، وقد جعل على النفل عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار. فقال راجز من المسلمين: قال ابن هشام: يقال إنه عدي بن أبي الزغباء. أقم لها صدورنا يا بسبس.